بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المصرون على الهلاك، لفضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحيي هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله، أحييكم بتحية أهل الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم وبفضيلة الشيخ. فإن كان لنا من شكر، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر الشؤون الدينية بالحرس الوطني التي نظمت هذا اللقاء المبارك، ومن ساهم أيضاً في المساعدة، فنسأل الله جل وعلا أن يضاعف لهم الأجر والثواب، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ثم نشكر فضيلة الشيخ الذي تفضل مشكوراً بزيارتنا وإتحافنا في هذه الليلة وهذا الاجتماع المبارك، الذي نسأل الله جل وعلا نجعله في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا تفرقاً معصوماً، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً، إنه على كل شيء قدير. ومع فضيلته فليتفضل، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى، والشكر له إذا رضي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها النجاة يوم القيامة. نشهد أن لا إله إلا الله، ولا رب ولا معبود بحق سواه. نشهد أن الذي خلقنا هو الله، وأن الذي أحيانا ويميتنا ويبعثنا ويحشرنا وينشرنا هو الله. نشهد أن الذي يرزقنا ويمنعنا ويقبض رزقنا ويبسط في حظنا هو الله جل وعلا. نشهد أنه المتصرف المالك المدبر المحيي المميت المعز المذل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، فلا سجود ولا ركوع ولا توكل ولا حلف إلا به وعليه وله، ولا يجوز صرف قليل أو كثير من ذلك لغيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. أشهد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايته، وصفات الله جلى لا يشابهه فيها أحد، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الأحبة في الله، أحمد الله الذي جمعنا وإياكم وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي منَّ على قلوبنا فأمرت جوارحنا وانقادت لحضور حلقةٍ من حلق الذكر لا نرجو فيها إلا ثواب الله جل وعلا. أنتم تعلمون أن المكان هنا ليس فيه حظٌ من حظوظ الدنيا، فلا مالًا نقبضه، ولا رزقًا تقبضونه، ولا مرتبةً تنالونها، ولا نصيبًا نناله، وإنما اجتمعنا ونشهد الله ربنا المطلع علينا، الذي يعلم خائنة الأعين فينا وما تخفي الصدور منا، نشهده أنا جئنا حبا لكم في الله، وأشهد الله جل وعلا وأشهد ربكم على أنفسكم أما جاء بكم إلا ابتغاء أن تحفكم الملائكة وتغشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده. ففي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أحبابنا، إخواننا، يا رجال التوحيد، يا وجوه الإيمان، يا عزة الأمة بإذن الله جل وعلا، أيسركم أن تذكروا الآن في السماء السابعة في الملأ الأعلى؟ الله أكبر، فلان بن فلان تذكره الملائكة في الملأ الأعلى في السماء السابعة، يجلس حلقة من حلق الذكر جاء إليها لا يريد ريالا ولا درهما ولا خميصة ولا خميلة ولا وظيفة ولا منصبا، جاء لكي يرضى الله عنه. وفي الحديث الطويل تعرفونه وأعيده حتى نستذكر النية: إن لله ملائكة سيارين يبتغون حلق الذكر، فإذا وجدوا نادى بعضهم بعضا أن هلموا، فإذا اجتمعوا ناداهم ربهم على ما اجتمع عبادي هؤلاء، فتقول الملائكة: يا ربنا اجتمعوا يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الله جل وعلا: يا عبادي هل رأوا، يا ملائكتي، عبادي هؤلاء هل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي، ما رأوها. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد لها طلبا. فتقول الملائكة: يكونون أشد لها طلبا. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا. فيقول الله جل وعلا: يا عبادي، يا ملائكتي، كيف لو رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد منها هربا. فيقول الله: يا ملائكتي، أشهدكم أني غفرت لهم. هنيئا لنا إن مشت بنا الأقدام إلى هذا المكان خالصين مخلصين لوجه الله، لا نريد إلا رضا الله. هنيئا لنا إن خلصت نياتنا، لا نبتغي إلا رضا الله. إن رضي الله عنا فلا نسأل، إن رضي الله عنا فلا نبالي، إن صحت الحال بيننا وبين الله فما بيننا وبين الناس يصلح. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وفي الحديث: وقول النبي أبلغ وقول الله أبلغ. من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية، ومن كل فتنة عصمة. اللهم جئنا نبتغي خيرا من فضلك ونعمة من مننك، اللهم فلا تردنا محرومين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لا تبور. اللهم لا تدع لهذه الوجوه الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما من ذكر أنثى إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، حديثنا اليوم بعنوان: المصرون على الهلاك. المصرون على الهلاك. تصور أن نارا ملتهبة وألسنتها تتطاير في السماء، وأنتم ترون مجموعة من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، كل ينزع ثيابه يريد أن يدخل هذه النار ويقتحمها، وأنتم تمسكون بحجزهم وتأخذون بأعناقهم وتردون بتراقيهم وتدفعونهم إلى الوراء عن النار دفعًا، وهم يقولون: أبعدوا أيها المعقدون، أبعدوا أيها المتشددون، أبعدوا أيها المطاوعة، انقلعوا أيها الذين لا تفقهون، نحن نفقه، هذه ليست نار، هذه حضارة، هذه ليست نار، هذه مدنية، هذه ليست نار، هذه جنة، هذه ليست نار، هذه تقدم وتمدن وتحضر. أولئك هم المصرون على الهلاك، المصرون على الهلاك، الظالمون، الفاسقون، المصرون على المعاصي، الذين لا يريدون أن يتوبون، المصرون على الهلاك، الذين آذوا عباد الله وناصبوا أولياء الله العداوة وجعلوا وظيفتهم ومهمتهم إيذاء الصالحين من عباد الله جل وعلا. هؤلاء هم المصرون على الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن نستعرض اليوم كل المصرين، لكن سنستعرض طائفة منهم. أيها الأحبة، ديننا عظيم، ديننا عظيم عظيم عظيم، وما دام الذي شرع الدين عظيما فلا غرابة أن يكون الدين عظيما. إذا شرع الدين حكيم فلا عجب أن تكون الحكمة في الدين. إذا شرع الدين رحيم فلا غرابة أن تكون الرحمة في الدين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنما ترون من شرع الله في هذا الدين في كل أمر وفي كل نهي إلا وأنت ترى فيه من علم الله وصفات الله جل وعلا حظا ونصيبا. فرفع الحرج ودفع المشقة والتخفيف عن الناس هذا من باب الرحمة بالعباد. والرحمة من أين جاءت؟ جاءت من الرحمن الرحيم الذي نردد ونلهج بذكر اسمه في كل يوم في 17 ركعة في المفروضات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وأنت يوم أن يحرم عليك في الدين شيء ليقال لك اجتنب واترك وانزجر وابتعد وجانب ولا تقرب، إنما ذلك لحكمة، لأن الله لا يشرع هوى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن الله لا يشرع عبثا، لأن الله لا يشرع حيفا أو ظلما أو جورا، إنما يشرع الله لحكمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. إذن فإذا قال الله: يا عبادي افعلوا كذا، يا عبادي اجتنبوا كذا، فإن الله ما أمرنا بهذا الأمر تشددا أو تزمتا أو هوى أو ظلما أو جورا، إنما ذلك لحكمة يراها الله. إيش رأيكم يا إخوان لو أننا زرنا مريضا في المستشفى؟ ركزوا معي جيدا، لو أننا زرنا مريض في المستشفى ووجدناه ينتفض من البرد، فيه برد شديد، ووجدنا الطبيب قد مد يده هكذا على السرير ووضع المغذي في وريده، ايش سيكون في المغذي؟ جلوكوز او دكتوروز، سكر ثنائي او سكر احادي، على ما يقرر الاطباء، مع اشياء تنفع المريض في حاله الحمى او البرد او انخفاض درجه الحراره. فاذا جاء واحد من الذين لا يفقهون قال: يا دكتور، لماذا لا تضع في هذا المغذي شوي زنجبيل يدفيه؟ هذا مريض بردان، ما تشوفه ينتفض من البرد؟ ما رأيك لو أننا أخذنا حقنة زنجبيل وحقناها في المغذي عشان يدفى الرجال، عشان يتصبب عرقه؟ ماذا يقول الطبيب؟ يقول: يا أحمق، وهل تفقه في الطب شيء؟ هل ظنك أننا جعلنا هذا المغذي من هذا النوع، من فصيلة هذا الدواء، هل جعلنا هذا عبثاً؟ أم أننا لحكمة يعرفها الأطباء ويعرفون أنها حينما تغذى في بدن المريض فإن حرارته تعتدل من الانخفاض إلى الاعتدال أو من الارتفاع إلى الاعتدال؟ يعني إذن الطبيب لا يقرر من هوى نفسه حينما يعطيك دواء، وإنما يقرر لحكمة يعرفها، درسها في الطب، أن الذي يناسب هذا المريض هذا الدواء. وكذلك الطبيب حينما يكشف عليك ويقلب السماعة على صدرك، والحمد لله أن السماعات ما تطلع وش في القلوب، لو أن السماعة تطلع ماذا يفكر به الإنسان كان ما أحد ذهب للمستشفى، لأن الناس في نفوسهم الشيء الكثير الكثير الكثير، ومن رحمة الله أن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. يعني إذن حديث النفس معفو عنه. قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال الصحابة: يا رسول الله، إن كان الذي نبديه نحاسب عليه وإن كان الذي نخفيه نحاسب عليه فقد هلكنا، فقد هلكنا. فأنزل الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان حديث النفس مما لا يقدر الإنسان على رده وكبحه، وإذا كانت خطرات الفكر مما لا يستطيع الإنسان أن يردها، فحينئذ يعفى عن ذلك. وقال الله جل وعلا حينما دعاه المؤمنون قال: قد فعلت قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي كل يقول الله: قد فعلت قد فعلت. فالله جل وعلا لحكمة سلمنا وعافانا من حديث القلوب وما يدور في الخطرات. الحاصل أنك حينما تذهب إلى الطبيب ثم يعطيك الكبسولة الحمراء والكبسولة الصفراء والكبسولة الخضراء، فإذا ذهبت إلى الصيدلي وأعطيته الورقة وقلت: تفضل، الطبيب كشف علي وأعطاني هذا العلاج. فقام الصيدلي ونظر ما كتب الطبيب فأخذ كبسولات صفراء وحمراء وخضراء. ما يمكن واحد يقول: يا أخي أنا هلالي أبغى كبسولة أزرق وأبيض، أو أنا نصراوي أريد كبسولة أصفر وأزرق. لا، القضية ليست أمزجة وهوى، المسألة مسألة حكمة. الطبيب يعرف أن ما يناسبك من الدواء الكبسولة الزرقاء والخضراء والحمراء لا تتجاوزها، إذن فليست هوى. أفتظنون أتظنون أن الطبيب الذي يصرف لك من الدواء ما يناسبك ولا يتعداه إلى ما تشتهي أو تهوى، يعطيك الدواء المر وأنت تشتهي الحلو ويحرمك هذا الحلو ويختار لك المر؟ الطبيب يفعل ذلك لحكمة. أفتظن أن الله حرم عليك شيئا وأباح لك شيئا إلا لحكمة؟ الله أكبر. الله جل وعلا ما شرع عبثا وما خلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك، تعالى الله، يجل ربنا جل تعالى، تقدست أسماؤه، تنزه ربنا أن يحرم علينا أشياء هوى أو أن يأمرنا بأشياء مزاج، وإنما هي لحكمة. وقد عرفنا أن الطبيب يأمرك لحكمة وينهاك عن حكمة، ويأمرك بأكل هذا الطعام وينهاك ويحجبك عن الطعام الآخر لحكمة. فإن الله أحكم الحاكمين يوم أن يقول وينهاك أيها العبد الفقير الذليل المسكين، يوم أن ينهاك عن الربا، وينهاك عن التحاكم إلى غير شرعه، وينهاك عن الظلم، ويأمرك بالصلاة، ويأمرك على لسان نبيه بإعفاء لحيتك، ويأمرك بترك اللهو، ويأمرك بترك المعاصي. ليس ذلك عبثا وإنما ذلك لحكمة جليلة. إذا عرفنا ذلك أيها الأحبة، فإن كل خصال الدين مبنية على الحكمة، كل خصال الدين مبنية على الحكمة. والله جل وعلا لا يقدر عبثا. حدثني من يومين رجل عن صديق له قال: توفيت زوجته أثناء الولادة رحمها الله، والمرأة تموت بالولد شهيدة. وهذه من كرامات النساء أن المرأة إذا ماتت أثناء الولادة فلها أجر الشهداء عند الله جل وعلا. قال: ماتت هذه المرأة وقد أنجبت طفلة، وخرجت الطفلة إلى الحياة، روح تخرج وروح تصعد، روح تخرج إلى الحياة من ظلمات ثلاث وروح تصعد إلى بارئها، انتهى أجلها. فأين الثدي الذي يرضع هذه البنية؟ من يربي هذه الفتاة؟ من يلتفت لها؟ كتب الله أن تزوج الرجل زوجة أخرى، فمكث معها سنة العسل، سنتين، ثلاث سنوات ما أنجبت، فأراد أن يطلقها. قال له أحد العلماء: لا تطلقها يا أخي، لا تعجل، والله جل وعلا سيقسم لك رزقا. فبلغت السنة الرابعة ما أنجبت، قال: بأطلق. ها أبى يطلق الرجال. قال الشيخ: يا ابن الحلال لا تطلق، الله جل وعلا يريد لك خير. فلما جاءت السنة السابعة حملت المرأة فأنجبت، فجاء الرجل إلى الشيخ وقال: يا شيخ، أنجبت المرأة في السنة السابعة. قال: لو أنجبت المرأة في أول سنة لانشغلت بولدها عن طفلتك، فمنعها الله الحمل سبع سنين حتى تتفرغ لرعاية بنتك الصغيرة. ولما بلغت سبع سنين بداية التمييز أذن الله بالنطفة أن تلتقي في رحمها بما أودع في جوفها، فكان إنساناً كونه الله وهو أرحم الراحمين. أحبابنا، لا تظنوا أن الله جل وعلا قدر شيئاً عبثاً، وما دامت مقادير الله في العباد ليست عبث، فمن باب أولى أن شرع الله، دين الله الذي هو مبني على افعل ولا تفعل، التزم واجتنب، أن تلتزم وتفعل وأن تنتهي فتترك، هذه مبنية على الحكمة البالغة. أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أدنى إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإذا عرفنا هذا، أن الجنة قريبة منا، والله أيها الأحباب، إن الجنة التي عرضها السماوات والأرض، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة التي يقول فيها ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. الجنة قريبة إلينا، والله يا إخوان الجنة قريبة إلينا. إن بغيا من بغايا بني إسرائيل زانية، زانية نزلت بئرا لتستقي فشربت، فلما خرجت من البئر إذ بها ترى كلبا يلحس الثرى من العطش، فقالت البغي الزانية: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، فنزلت مرة أخرى إلى البئر فنزعت موقها أي خفها ثم ملأته ماء وخرجت به إلى الكلب فسقت الكلب فغفر الله لها فدخلت الجنة. يا إخوانا، تظنون أن الله جل وعلا محتاج إلينا حتى يصير قضية الجنة محاسبة؟ إذا تفعل كذا تدخل، وإذا القضية مبنية على الرحمة وبعد ذلك على الاستجابة. الله جل وعلا حينما يدخلك الجنة لا يدخلك الجنة بأعمالك فقط، إنما قبل عملك برحمته وبعد رحمته ينظر إلى استجابتك. وإلا لو أن من عصى الله ما دخل الجنة، ما دخل أحد الجنة إلا المعصومون برحمة الله جل وعلا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيا أحبابنا، الجنة قريبة لنا، والجنة تفتح أبوابها صباح مساء، والتوبة أبوابها مفتوحة، والغني ينادي الفقراء، العزيز ينادي الأذلاء، والقوي ينادي الضعفاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا، اللواط، الزنا، المخدرات، المسكرات، الأفلام، المجلات، الملاهي، كل هذه إن نتب إلى الله توبة صادقة إن الله يغفرها جميعا. بعض الناس يظن أن المغفرة تتناول أو تقبل النظرة، الغلطة، اللمسة، الهمسة، القبلة، الضمة فقط. أما الزنا، اللواط، المخدرات، الربا، الفواحش، لا لا لا لا، هذه كبائر كبائر كبائر لا يغفرها شيء. لا، الله جل وعلا ما نادى المذنبين، ما قال أيها المذنبين، بل حببهم إلى نفسه وقال يا عبادي. وكلمة عبد حينما يسمي الله عبدا من عباده أو خلقا من خلقه بلفظ العبد فهو نداء التحبيب ونداء التقريب ونداء التشريف. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالله جل وعلا ينادينا نحن المذنبين المفرطين المسرفين، وينادي معنا الذين زنوا، والذين فعلوا اللواط، والذين فعلوا الربا، والذين فعلوا المكس، والذين فعلوا نشر الملاهي، والذين فعلوا. من يتوب؟ الذي يتوب منهم توبة نصوحا بشروطها التي نذكرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال أذنبوا بس، أسرفوا، بالغوا بالغوا بالغوا في الذنوب، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، نريد إنابة، نحتاج إلى استجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا نداء فيه بشارة وبعده تحذير. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الله ما دعانا ليشق علينا، وإنما دعانا لكي يحيينا ويسعدنا وينفعنا ويجعل الطمأنينة في قلوبنا. طيب، وإن لم نستجب، وإن لم نتب، فإن ذلك يعني أن الإنسان قد يحال بينه وبين قلبه، ويصبح كالذي أصيب بحالة إدمان لا يمكن معها الشفاء إلا برحمة الله جل وعلا. أرجو ألا يقول سامع إنني في حالة إدمان ولست من الذين يشفون، لا، أنت الآن بإمكانك الشفاء، والطريق بين يديك، وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها، أو أن روحك بلغت الحلقوم، أصبحت في حال الغرغرة، فحينئذ تنتهي القضية. لكن لا شك إن الذين يتوبون من قريب خير من الذين يتوبون من بعيد. الذي يتوب بعد فاحشة واحدة هذا أقرب إلى الله من الذي يتوب بعد 10 فواحش، والذي يتوب إلى الله بعد ذنب هذا أقرب إلى الله من الذي يتوب بعد كبيرة، والذي يتوب إلى الله بعد كبيرة هذا أقرب إلى الله من الذي يتوب بعد كبائر. وكل الناس قربهم من الله بحسب تقواهم وبحسب إخباتهم إلى الله جل وعلا. المهم أن نعرف أن ديننا يدعونا إلى الخير، ويقربنا إلى الجنة، ويفتح لنا أبواب السعادة. عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور وعز، ولكن ما رأينا السالكين. الله جل وعلا حينما تفعل حسنة من الحسنات لا يضيعها ولا يجعلها تذهب هباء منثورا إذا حافظت عليها أنت ولم تضيعها، لأن من الناس من يفعل الحسنات ويعطيها الناس. إنسان يصلي الفجر مع الجماعة، افرض كتبت له 1000 حسنة، ثم صلى الظهر مع الجماعة وكتبت له 1000 حسنة، ثم تصدق بعد الظهر 1000 ريال وكتبت له 1000 حسنة. هذه ميب تسعيرة حسنات، الحسنة بريال افهموا، لكن على سبيل المثال ثم تصدق بعد الظهر 1000 ريال فكتبت له 1000 حسنة. جمع الرجل ذلك اليوم 3000، لكنه بعد صلاة العشاء سم بالرحمن يا أبو فلان عطنا البلوت، طاخ طيخ طاخ طيخ، كبتت الله يفعل بك ما يفعل بك، خربت علينا. اللعبة انتهت وقد استهلك بسبب السباب واللعان والشتائم وكلام الزور، والذي لا يرضي الله عنده 3000 حسنة راحت 500 حسنة أثناء اللعب. وماذا بعد ذلك؟ ثم جلسوا عطنا الشاهي ولا عب حجر ولا هات معسل وسولف، فلان ما في خير وفلان ما يسوى وفلان ما يستاهل وفلان وفلان، وغيبة في أعراض الناس، استهلك 3500 حسنة، يعني كتب عليه 4000 سيئة من بعد المغرب إلين الساعة 12 من الليل، والرجل جمع الصباح 3000 حسنة. الرصيد دائن ولا مدين؟ اللي له حساب في البنك حتي، الرصيد مدين، عليه خسارة قدرها 1000 ريال 1000 حسنة، لأن الرجل جمع 3000 حسنة وفعل 4000 سيئة. والله جل وعلا من رحمته يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من بركات هذا الدين أن السيئة سيئة والحسنة حسنة حسنة حسنة، حسنات تتضاعف. لكن الذين يعاجلون الحسنات، بعض الناس منذ أن يبني حسنة يحسدها بسيئة. نحن أولاً متى نعرف أن الحسنة قُبلت؟ نحن متى نعلم أن هذه العبادة قُبلت حتى تُكتب لنا بها حسنة؟ لكن من الناس من لو كُتبت له حسنة، لأن ما كل من صلى كُتبت له الحسنات، إن من الناس من يدخل الصلاة فلا يُكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، ومن الناس من يخرج من الصلاة لم يُكتب له منها شيء، بمعنى أنه يؤدي الركوع والسجود ويحضر الجماعة فقط ليسلم من الإثم، لكن قد لا يكسب حسنات. يكبر إياك نعبد وإياك نستعين وقلبه في درج المدير. وفي ما يروى أن موسى عليه السلام قال: يا رب إن عبدك فلان يدعوك فلا تستجيب له، فقال الله: يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند ماله. هذا ما يمكن. الآن لو أن أحدكم يكلم المدير أو الضابط أو الرئيس وحاط عينك في وجهه وقلبك رايح عند الغنم ولا عند البل، قال: يا أخي عطني وجه، أنت وين بس مطير عيونك فيني ما تفهم؟ نعم، ولله المثل الأعلى، ولا نقيس الخالق بالمخلوق، لكن حتى تعرف أن المسألة ليست مجرد أفعال، بل هي أفعال وعبادة قلب، فمن حضر قلبه نفعته عبادته بإذن الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الآن نعرف المصرين من هم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، في إنسان يأبى؟ يفتح لها أبواب الجنة، تفضل، يقول: لا ما أبي. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هو المجنون اللي يأبى؟ من هو الذي لا عقل له يدعى إلى الجنة فيأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الأحبة، إننا بحاجة أن نبلغ اليقين أن وعد الله حق. إذا بلغنا هذه الدرجة وأدركنا أن الله إذا توعد بوعيد فإن وعيده يحل، وإذا وعد بوعد فإنه يعطي، لأن الله جل وعلا لما ذكر شأن الأشقياء والسعداء: والله يعطي عطاءً لا حدود له، والناس إن يعطونك اليوم يمنون عليك غد، وإن أعطوك غد منعوك بعد غد، وإن أعطوك بعد غد منوا عليك وطردوك وأقفلوا الباب في وجهك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، هؤلاء المصرون على الهلاك، هؤلاء المصرون على الهلاك، الذين دعوا إلى السعادة فاختاروا الشقاوة، والذين دعوا إلى الهدى فاختاروا الضلالة، والذين دعوا إلى الاستقامة فاختاروا الانحراف، والذين دعوا إلى التوبة فاختاروا الإصرار على المعصية. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. الله فعال لما يريد. من الذي يتوسط لك عند الله؟ من الذي يشفع لك عند الله؟ من الذي يتوسط لك عند الله إذا كتبت لك النار وأخذت كتابك بشمالك وعدت تدعو ثبورا لتصلى سعيرا؟ من الذي يشفع لك؟ جاء إلي شاب، والله ما لبث دقائق حتى أخذ يبكي. قلت: يشفيك يا فلان؟ ما أعرفه، عرفني باسمه. قال: والله أنا أذنبت وأنا أسرفت وأنا فعلت. وتعرف ما هو؟ قال: أنا أشعر بعقدة الذنب، أنا أشعر أنني حينما أخطئ أعرف أنني أخطأت. أنا ما أرتكب معصية وأقول إني صليت، أو أفعل فاحشة وأقول إني تصدقت. أعرف إني إذا فعلت فاحشة أعلم أنني فعلت فاحشة، وأعرف أن للفاحشة شؤما، وأعرف أن للمعصية عاقبة وخيمة. ولكن عندي مجموعة أصدقاء يقولون: يا أبو فلان لا يهمك، ازهله، نحن نتوسط لك، والله نفزع لك، ايش تبي؟ خمس دقائق وابشر، ما تضيق عليك إلا نفرجها لك. قلت: يا أخي الحبيب، هذا كلام لا ينفع، ولكن افرض أن هؤلاء أصدقائك كانوا صادقين جادين فيما يقولون، أنهم إذا وقعت في ورطة خلصوك منها، هل يستطيع إخوانك إذا حملت على النعش أن يجعلونك تنزل من النعش وتمشي على قدميك؟ هل يستطيع زملائك إذا جاءت الملائكة لتقبض روحك أن يدفع الملائكة عنك بواسطة؟ هل يستطيع زملائك إذا جاء أقرباؤك وأدخلوك القبر ثم أدخلوك ظلمة اللحد وسقط رأسك هكذا، ضرب رأسك على الأرض؟ يقول لي البارح القريب أحد الإخوان قال: كنا في مسجد الشيخ ابن قعود، أو الذي يأمه الشيخ ابن قعود يخطبه الشيخ، قال: وإذ يعني أجد شاب ما شاء الله شعره يعني مسرف على نفسه، أسأل الله لنا وله الهداية، ومتأثر ويستغفر ويقرأ قرآن، يقول: فيعني رأيت فيه علامات الانكسار وظاهره انحراف. فسلمت عليه، قال: يا مطوع، تعرف تدفن ميت؟ قلت: خير إن شاء الله، نصلي وبعدين. قال: فصلينا، ثم صلينا على الجنازة كما صلينا على هذه الجنازة اليوم، وكل واحد منكم سيصلى عليه، وكل واحد منكم سوف تخلع ثيابه، وكل واحد منكم سوف يصب الماء على بدنه، وأنا أولكم، وسوف أغسل وتغسلون، وأكفن وتكفنون، ونحمل على النعش وتحملون، وندخل في ظلمة اللحد وتدخلون، وسوف نسأل وتسألون، وسوف يغلق اللبن، ويمكن لبنة تزلق وتطيح على وجهك في القبر، وسوف يغلق اللبن علينا ويغلق عليكم، وحينئذ الثريات الجميلة لا تجد بصيص نور ولا شمعة أو نصف شمعة أو ربع شمعة في اللحد، وهذه الفلل الفسيحة التي تتمشى فيها وتتعب من المشي، وإن تتمشى في اللحد مشوار لا لا ما تستطيع تحرك كتفك هكذا ولا هكذا. هذه قضية ضعوها بين أعينكم، وهذا المصير سوف يجمع كل الناس، الملوك، الأمراء، الوزراء، الأثرياء، الأغنياء، الفقراء، كلهم سيدخلون المقابر، كلهم سوف يوضع اللبن على رؤوسهم، كلهم سوف يدخلون ظلمة اللحود، كلهم سوف يلبسون الشاش الأبيض وتنزع منهم الملابس وكل ما تحلوا به في الدنيا. تذكروا هذا جيدا. يقول صاحبنا: فلما صلينا على الجنازة وذهبنا إلى المقبرة ثم نزلنا، شاب، مجموعة ما يعرفون يقبرون، وهذا صديق لهم وربما أهلك كذلك. أحياناً يا أخوان تعجبون، والله ما أقول يقال، بعيني رأيت أحياناً جنازة ويتبعها 3 أو 2 بس، سنة اتباع الجنائز مضيع، الناس ما تتبع إلا جنازة من تعرف، وإذا جاء الناس دخلوا المقابر يتفاخرون. وأعجب ما ضحكت له، وشر البلية ما يضحك، من مدة كنا في المقبرة وإذ بأجد واحد قاعد يوزع على الناس قوارير صحة بارد، جزاكم الله خير، يوزع على الناس صحة بارد. يا حبيبي خلهم يذقون العطش شوي، أنت الآن توزع على الموجودين اللي دفنوا الميت صحة بارد، لكن هذا الميت الذي نشف ريقه والتراب انهال على رأسه، من الذي يعطيه قارورة صحة؟ من الذي يعطيه قليلا من الماء؟ القضية صعبة، صعبة جدا، ولكن الناس في غفلة، والغافلون من المصرين على الهلاك، الذين يستمرون ويصرون على الغفلة هم من المصرين على الهلاك. قال صاحبنا: فنزلنا وأخذنا الشاب الذي نريد أن ندفنه، ونزلت في القبر ومعي صاحبي. قال: فلما جئنا ننزله هكذا، تعرفون طبعا الإنسان لما يقف على شفير اللحد، يعني هذا مستوى الأرض وهذا القبر ووسط القبر اللحد، طبعا أنت حينما تضع الميت ربما رجل في اللحد ورجل على العتبة اللي فوق اللحد، أو كل رجليك فوق اللحد وأنت تنحني لتضع الميت في القبر. قال: فلما وضعته هكذا سألت نفسي، قلت: ماذا ينفعه الآن؟ ماذا ينفعه الآن؟ هل ينفعه أن فلان بن فلان آل فلان؟ هل ينفعه أن فلان بن فلان من قبيلة كذا أو من قبيلة كذا أو من نسب كذا؟ هل ينفعه أن أباه كان مليونيرا؟ هل ينفعه أن عند الشهادة ترجمة؟ هل ينفعه أن عنده وعنده؟ والله ما ينفعه إلا عمله الصالح، إلا من أتى الله بقلب سليم. يموت ابن آدم ويلحقه 3، يتبعه 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع ماله وولده ويبقى عمله، ويبقى عمله. ثم إذا وضعوك في اللحد وأغلقوا اللحد باللبن وأهالوا التراب، ثم بعد ذلك ذهبوا وتركوك: يا ناس، نحن في فصل الشتاء، ما في أحد يعطينا بطانية، درجة البرودة في الأرض عالية، ما في شيء ينفع، عندك عمل صالح يدفئك في البرد؟ يا ناس، درجة الحرارة 50 وباطن الأرض ملتهب بالحرارة، ما أحد يعطينا مكيف، ما أحد يعطينا ماء، ما أحد يرش على القبر ماء يصلنا، ما في، ما ينفع. يا ناس، كلب من الكلاب يتبول على القبر، ما أحد يبعد الكلب عن القبر، أنا فلان بن فلان ما يدخل علي أحد إلا بعد ما يستأذن من السكرتير، الآن الكلب ابن الكلب يدخل ويبول على القبر وما أحد يرده عن القبر. يا حبيبي، هذا مصير الدنيا. افتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، آخر الشراب بول نجس، وآخر الطعام خراءة وعذرة، وآخر الجمال دود وضعف، وآخر التفتح ذبول ونهاية. إن الذين يتأملون حقيقة الدنيا وما تؤول إليه يزهدون فيها حتى لو اجتمعت بين أيديهم. نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة هذه الدنيا، فلا يغرنكم بالله الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة، المصرون على الهلاك الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. من الذي يرد عنك عذاب الله؟ من الذي يحول بينك وبين ملائكة جهنم؟ من الذي يثبت لك الجسر على الصراط حتى تمر عليه مطمئنا؟ من ينفعك؟ اسأل نفسك جيدا، رئيسك، قريبك، حبيبك، أميرك، ما ينفعك إلا الله، ثم عملك الصالح، فتعلق بهذا يا مسكين. وقال: كل خليل كنت آمله لا ألهينك، إني عنك مشغول. تأتي الأم يوم القيامة، أمك التي جعلت جوفها لك حواء، وثديها لك سقاء، وسهرت عليك الليل، وزالت القذى والأذى بيمينها التي تأكل بها، تمسح بها الأذى من عورتك، تأتيك وتقول: أريد عندك حسنة يا ولدي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. إذا نفخ في الصور تضيع الأنساب، الأم ما عاد بها أم، والأب ما عاد بها أب، والزوجة ما هي زوجة، والقريب ما هو قريب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إيش اللي ينفع؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا نفسهم، خسروا أنفسهم، ما خسر المال، ما خسر سيارته، ما خسر وظيفته، خسر نفسه. أولئك الذين نسوا الله فنسيهم، خسروا أنفسهم. وأما الذين صلوا على محمد، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار. المصرون على الهلاك، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ وهذا السؤال لكل مصر على المعصية، ولكل مصمم على الذنب، ولكل متكبر عن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا بلى. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقاوة، جلساء السوء، الشيخ فلان بن فلان في الجمهورية الفلانية العربية يفتي بالربا، وأخذت بفتواه واكتتبت في بنك كذا. رح نادي الشيخ بسلامته وخله يحاج لك عند الله جل وعلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ الشيخ الذي أفسى الناس بجواز الربا، إذا جاء يوم القيامة رب العباد يفصل بينهم ويحاسبهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، يقول: يا الله، دنا اللي أفتيتهم، أنا أفتيتهم؟ لا أبداً. ألم تكن آياتي، أنت كنت تعرف أن الشيخ ابن باز أتقى علماء الأرض، وأنت تعرف أن الشيخ ابن عثيمين ما يحابي أحد، وأنت تعرف أن الشيخ ابن جبريل من أتقى عباد الله الصالحين، نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. فما الذي جعلك تترك فتوى الصالحين الأتقياء الأبرار الأطهار الأخيار، وتختار فتوى المدخنين وفتوى الذين ربما أفتوا مداهنة للحكام وإرضاء للعوام؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. كانت شطارة كانت شطارة ومعلومات صحافة وتحدي وإمعان في العناد. الأصوليون يفعلون، والمتشدقون يتوصلون، والذين يفعلون يتركون، وهلم جرى غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لكن عندنا طلب: ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتهت القضية، فصل الأمر، طويت الصحف، جفت الأقلام، وقف الناس للقضاء. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أولئك المصرون على الهلاك، الذين يستهزئون بجيل الصحوة، الذين يستهزئون بالذين نور الله وجوههم بالطاعة، وشرف الله جباههم بالسجود، وكرم أنوفهم بالركوع. المستهزئ بهؤلاء ولم يتب من المصرين على الهلاك. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، تستهزئون بهم، تعلقون عليهم كاريكاتير، زاوية صحفية، تنكيت مجالس، مطاوعة هيئة، أمر بمعروف نهي عن منكر، شركة صلوا، مطاوعة، معقدين. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. نعم، لقد كان الاستهزاء يؤذينا، لقد كان الكاريكاتير يجرح قلوبنا، لقد كانت الكتابات الصحفية تؤذينا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذه النتيجة في الصبر والثبات بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن الإصرار على الذنوب من أسباب الهلاك، والمصرون على الذنوب هم المصرون على الهلاك، الذين يدعوهم الله جل وعلا، ويدعوهم نبي الله، ويدعوهم الدعاة إلى الله بكلام الله وكلام رسوله فيصرون. يقول الله جل وعلا: ويا ليتنا نتدبر القرآن أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنتم الآن تعيشون على أرض عاش فيها قوم قبلكم، ومنهم من أهلكهم الله جل وعلا، ومن هذه الأمم التي كانت قبلكم كانت أشد منكم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها نحن. لا تظنوا أننا سخر لنا في الأرض ما لم يسخر لمن قبلنا، بل لقد سخر للذين من قبلنا أشياء أعظم مما سخرت لنا. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. قبلنا أمم أقوى منا فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ بعدهم قرنا آخرين. أفتظنون أن معاشر هذا القرن نكون أقوى ممن قبلنا، أو نكون أقوى بقوتنا على الله جل وعلا؟ لا والله، والله ما صنعنا شيئا، وإنما أودع الله في الكون شيئا خلق لنا عقولا أدركته فاستفادت منه. الذين صنعوا الطائرة، الذين صنعوا الطائرة، هل هم صنعوا قوانين ترفعها من الأرض، أم أن الله جل وعلا جعل قوانين الجاذبية وقوانين السرعة وقوانين أخرى تتناسب مع سرعة معينة في اتجاه ريح معينة في دفع معين أن ترتفع الأجسام بسببها عن الأرض؟ إذن نحن ما خلقنا الهواء الذي له دور في رفع الأجسام على الأرض، ونحن ما خلقنا قانون الجاذبية الذي يثبت هذه الأمور على الأرض، وإنما نحن هدانا الله إلى سنن أودعها في الكون فعملنا فيها وأنتجنا. هذه السنن لا يختص بها الكفار. بعض الناس يتوقع أنه ما ينتج إلا كافر وما يخترع إلا كافر، لا، الذي يشغل عقله ينتج، بوذي ينتج، نصراني ينتج، يهودي ينتج، مسلم ينتج، المهم من أعمل عقله وتفكر في سنن الله جل وعلا فإنه ينتج ويطور ويخترع ويبتكر. ولا وش معنى؟ واحد يسافر من إسرائيل يدرس في كندا، واحد يسافر من دولة عربية يدرس في كندا، واحد يسافر من كوريا ويدرس في كندا، ورابع يسافر من الصين ويدرس في كندا، فيرجع ثلاثة يخترعون والرابع ما يخترع. يعني العقل العربي عقل خربان منتهي الصلاحية ما يخترع، والعقل الإسرائيلي والعقل الكوري والعقل الصيني يخترع، لا، القضية قضية اشتغال، اعمل، فكر، طور، ادرس، حلل، استنتج، استقرأ، حينئذ تستطيع أن تعمل. القضية ما هي قضية عجز، أنوفنا كأنوفهم وعيوننا كعيونهم وآذاننا كآذانهم، لا نستطرد كثيرا، المهم ينبغي أن ندرك ذلك جيدا. فهناك أمم أقوى منا عاشت على الأرض وملكت أكثر مما ملكنا، وأبدانهم أقوى من أبداننا، ومع ذلك لم يبال الله بهلاكهم، لم يبال الله بهلاكهم. فلنلتفت جيدا. ولذلك قارون الأهبل لما قال له لا تفرح، قال قومه له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إيش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. تنحنح وتبربر وتنخنخ وقال إنما أوتيته على علم عندي. ماذا قال الله؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر منه جمعا للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. خلاص، إذا الإنسان أصر على الذنوب وأصبح في هذه الحالة من العناد والإصرار والمكابرة والغفلة فهو مصر على الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصرون على الهلاك أولئك الذين يريدون لنا ألا نصلح بيوتنا ومجتمعاتنا وأمتنا، لأن الله جل وعلا قد جعل سنة كونية، إن نحن اجتهدنا في الإصلاح إن الله لا يهلكنا، وإن تهاوننا ورأينا المعروف يضمحل ويقل والمنكر يزيد ويكبر وسكتنا وكل جعل هكذا وترة على وجهه وكأن الأمر لا يعنيه، هذا مؤشر الهلاك. قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اسمع، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني إذا نحن نصلح فإن الله لا يهلكنا، وإذا نتساهل ويقعد بعضنا يثبت بعض، حقيقة ما رأيت يعني أقبح من الذين يلومون المصلحين على العمل. تجد عبدا من عباد الله داعية من الدعاة إلى الله مجتهد في الإصلاح، فإذا ابتلي بنوع من أنواع البلاء يأتي أحد عامة الناس ويقول ما القوف؟ إيش اللي دخله في الناس؟ إيش اللي دخله فيما يخصه؟ إيش اللي دخله فيما لا يخصه؟ كان زي الناس يا أخي يحمد ربه ويصير زي العنز أكله مرعى وقلة صنعة ويسكت بس. هذا مو صحيح، لا، نحن أمة، خير أمة فضلنا الله لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصلح مجتمعاتنا وندعو إلى الله. أما أمة المعيز هذه ليست أمة الإسلام، أمة الغنم، أمة النعاج، هذه ليست أمة الإسلام. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير، كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور الأمة صحن من الطعام وكل الأيدي تخمش وتأكل وتنهش وتغرف، الأمة الإسلامية هذا الطعام، والأيادي تنهش من كل جانب. كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. الآن مليار مسلم، ما شاء الله، العالم الإسلامي مليار مسلم، 1,000,000,000، ولن يغلب 12,000 من قلة. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يصيبكم الوهن وينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحت أمة نعاج، أمة معيز، أمة غنم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ولو كانت أمة شهادة، أمة تضحية، أمة فداء، أمة تتاجر بالدم، ما يقتربها صربي، ولا يقتربها كرواتي، ولا يقتربها شيوعي، ولا غربي، ولا نصراني. نتوقف للأذان، تفضل. فنقول أيها الأحبة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن ترك الإصلاح من أسباب الهلاك، والذين يريدون أو يثبطون أو يرجفون بالمصلحين أولئك الذين يريدون الهلاك. ولماذا لا نتعاون على الإصلاح، إصلاح بعضنا بعضا، إصلاح بيوتنا وإصلاح مجتمعاتنا؟ فإن من حذرنا ونهانا وأبعدنا وطردنا عن الإصلاح فذلك الذي يريد هلاكنا، علم بذلك أو لم يعلم، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أيضا من أسباب الهلاك الظلم. هلكت أمة لا ينتصف للضعيف فيها، أو لا يؤدى، أو لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع فيه. أيها الأحبة، الظلم من أخطر الأمور. رب عبد من عباد الله يرتكب ذنبا فيما بينه وبين الله فيتوب منه، ورب شاب يفعل فاحشة ثم يتوب توبة نصوحة نصوحا بعدها. لكن الظلم من أخبث أسباب الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي المحسنين. وقال ابن تيمية رحمه الله حول قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: وإن دلت الآية ابتداء وأصالة على أن الظلم الوارد فيها معني بالذي جاء في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لكن يدخل فيه ظلم العباد بعضهم بعضا. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. اتركوه، خلوه، هذا فلان، هذا ابن فلان، هذا له واسطة، هذا له معرفة، هذا له جاه. لا، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع جبوه. هل لما يستحي، هل لما هو بكفو، هل لما يدري أن الدعوة فلت، أعطناه. أقاموا عليه الحد. هذه من أسباب الهلاك، لأن هذه صورة من صور الظلم. إذا كان الظالم قويا لا ينتصف منه للمظلوم، فبقي المظلوم مظلوما، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. هذه من أسباب، من صور الظلم والحيف والجور في التطبيق. ولذلك ينبغي أن نتواصى في أن تكون الأمور والإنكار على الشريف والوضيع والصغير والكبير، فإن كان منكرا كل ينكر عليه ويؤتى إليه، ويعطى بما يناسبه، لكن لا يعني ذلك محاباته ومداهنته. وإن كانت القضية حداً من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما سرقت المخزومية فعظم ذلك في شأن قومها وقالوا بمن نشفع؟ من الذي يتوسط لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما فيه إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله، أسامة بن زيد بن حارثة، كان الرسول يحبه ويحب أباه. فجاء أسامة يتوقع المسألة شفاعة أو عادية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا رأيت الأمة تقام فيها الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع والعالي والحقير، فهي علامة من علامات سلامتها. وإذا رأيت الأمة في محابات، فلان يفعل وفلان لا يفعل، وفلان يسجن وفلان لا يسجن، وفلان يقام عليه الحد وفلان لا يقام عليه الحد، وفلان يقع عليه العقوبة وفلان لا تقع عليه العقوبة، وفلان عليه القانون وفلان لا قانون عليه، فهذه من علامات الهلاك ومن مؤشرات الهلاك. أيضا المصرون على الهلاك أولئك المتسلطون بالترف، المعرضون عن المواعظ، المصرون على الذنوب، الغارقون في وحل الشهوات، القاعدون بكل صراط يوعدون، وكما قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون الناس عن الخير وهم أيضا ناؤون عن الخير، يعني لم يقتصر شره على نفسه أنه بعيد عن الخير لوحده، بل هو بعيد ويقول للناس ابتعدوا. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا رأيت المترفين الفساق متسلطين معرضين فتلك من علامات الهلاك. طيب يا ربنا، وما بالنا؟ نحن إيش دخلنا؟ هؤلاء مترفون مصرون غارقون. لا، لأن الأمة إذا رضيت بالمنكرات وسكتت عن الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر النصيحة، مصيبة الأمم الآن ألسنة في المجالس الخاصة، الإنسان إذا أغلق المجلس في الأربعة الجدران قام يتكلم وينتقد وا وا وا وا، وخذ ما شاء، فيلسوف أستاذ، وإذا خرج وجلس مجلسا لا ينكر منكر ولو برسالة. يا أخي، إذا كنت لا تستطيع أن تواجه لقصور أو لعدم قدرة أو لعدم تعود، اكتب رسالة يا أخي إلى صاحب المنكر الذي تراه وقل له: اتق الله وأنت فلان بن فلان. أعرف شابا لم يؤت لسانا فصيحا، ولم يؤت بلاغة، ولم يؤت علما، ولم يؤت كثيرا يذكر، ولكن متخصص في أسلوب من أساليب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: أنا أنصح بالرسائل. أي إنسان صاحب منكر أرسل له رسالة، وأرسل له الرسالة الثانية، هو مستمر معه في الرسالة، أنا إيش أخسر؟ حبر أريقه على ورق، والدافع الغيرة على الأمة، إرضاء الله جل وعلا، تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فقعودنا عن الإنكار وسكوتنا عن إنكار المنكرات فيما نرى في مجتمع، لا أحد يقول مجتمعنا خير، نعم مجتمعنا في خير عظيم، أقول في مجتمعنا خير عظيم، لكن لا يعني الخير عدم وجود الشر. ولذلك كان لابد من الثناء على الخير وشكر الخير وعرفان الفضل لأهله، ولا بد من إنكار المنكر، وأنزل الناس منازلهم وحدث الناس بما يفقهون حتى لا يكذب الله ورسوله. البطر أيضا من الأسباب التي تدرج من ضمن الترف والتي من وقع فيها وأصر عليها ولم يلتفت لطاعة الله حري بأن يختم له بخاتمة السوء ما لم يتب إلى الله جل وعلا فيكون من المصرين على الهلاك. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت من البطر والأشر، بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يا أمة محمد، أسأل الله ألا يأتي زمان يقال كان هنا أمة يقال لهم أمة كذا، أسأل الله ألا يأتي زمان بعدنا يقال كان في ذلك المكان بيوت ودور وضياع ومزارع، أسأل الله ألا يأتي يوم يقال كان في البلد الفلانية كذا وكذا من المنشآت والطرق وغيرها، لأن الله جل وعلا قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. نعم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك، وأورثناها قوما آخرين. القضية قضية عبودية لله، خلقنا للعبادة، فلماذا نضيع الوقت في بنيات الطرق؟ أنت مخلوق للعبادة أيا كان منصبك وأيا كان موقعك، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس وجدوا ليخدم بعضهم بعضا، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. أيضا من أسباب الهلاك الإصرار على الكبر والإصرار على التعالي والإصرار على ادعاء الفضل للنفس. يوسف عليه السلام لما عبر الرؤى للمساجين في السجن وأثنوا على تعبيره والتفتوا إليه وأعجبوا به قال ذلكما مما علمني ربي، ما قال معكم واحد محترم، أنتم معكم إنسان متخصص في تعبير الأحلام بالقدرة الخارقة والتنبؤات الصادقة، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اعترف بأن الفضل لله واشتغل بالدعوة إلى الله في السجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما نسب النبي الهداية إلى نفسه أو قوته الذاتية أو قدراته الشخصية، قال إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ولذلك المتكبرون المصرون على الهلاك بالتكبر وغمط الناس، أولا نقول لكل متكبر: يا سعادة المتكبر، إذا ذهبت إلى دورة المياه ما الذي يخرج من جوفك؟ عسل مصفى؟ إن ذباب النحل أطيب منك، يخرج من جوفه عسل، شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. الذي يفتخر بطوله وعرضه وشحمه ولحمه، الذبابة من النحل لا تحقر الرأي يأتيك الصغير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. المتكبر نقول له: إذا دخلت إلى دورة المياه انظر ماذا تخرج من جوفك. على الأقل البقر تطلع خفي، عز الله الملائكة والمسجد والسامعين، وتطلع لبن، لكن هذا المتكبر إيش يطلع؟ لبن نيدو سيريلاك، ما عنده إلا النجاسة بس. فالذي يتكبر فلينظر ماذا يخرج، يخرج العذرة. ولذلك لما مر أحد الضعفاء بجوار واحد من المتكبرين أخذ يبحلق ويلتفت وينظره شزرا ولا يراه إلا بطرف عينه، فقال ذلك المتكبر للمسكين: أنت أما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك، أنت ابن آدم المسكين، تحمل في جوفك العذرة، وبعد موتك جيفة قذرة، وتدميك البقة، البعوضة هذه اللي صغيرة جدا تطلع الدم من جسمك، وتدميك البقة، وتقتلك الشرقة. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الماء الذي أنت تسعى إليه لكي تدفع الغصص، إذا شرقت جئت بالماء مت وهلكت، وتقتلك الشرقة، فعلام الكبر إذن. ولذلك المتكبرون من صورة هلاكهم قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. تلقاك يوم القيامة ماشي ثم انت طالك واحد: وخر عني، وطيتني برجلك. والله ما عبرت به ولا شفته، أم اللي وخرت رجلك ولا تحتك واحد من المتكبرين. نعم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر من هوانهم على الله. قال ربنا جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. من الذي ينازع الله في صفاته؟ وله الكبرياء في السماء والأرض. الله جل وعلا له الكبرياء، فالمتكبر على العباد هذا أهون الناس يوم القيامة. فيا أخي الحبيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا تواضعوا تواضعوا حتى لا يبغي أحدكم على أحد. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يتواضع، تأخذه العجوز وتجره إلى قارعة الطريق وتتحدث معه الساعة، فيسمع حاجتها ثم ينتهي ويعود إلى صحابته، والصبي يقابله ويكلمه، ويجلس الصبيان على حجره، ويحمل أمامة بنت زينب بنت بنته على كتفه، وجدها تتعثر فحملها صلى الله عليه وسلم، وصلى وهي معه، فإذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها، متواضع صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمنح المسلمين التواضع. أيضا من أسباب الهلاك التنطع والتشدد الذي يخرج الإنسان عن دائرة تعبد الله بالشرع حتى يخرج عن الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ الذين يتقربون إلى الله بالتشديد على أنفسهم في الامتناع عن أمور أباحها الله لكي يتقوى بها العباد على طاعة الله. أولئك الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فأجيبوا بما سألوا عن عما سألوا عن، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: وما نحن بالنسبة لرسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما الرسول قد غفر له، لكن نحن لا، نحن لا ينبغي أن نتعبد عبادة خاصة. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أستظل. وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال أحد: وأما أنا فلا أصوم، فأصوم ولا أفطر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، إني آكل اللحم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن أسباب الهلاك من الناس من يهلك نفسه ويصر على الهلاك بأن يرى أن الناس هؤلاء كلهم ما فيهم خير، ولا أمل ينجون، ولا أمل يتوبون، ولا أمل يدخل منهم الجنة، ولا يبقى إلا هو، فتجده متنطع متشدد حتى يأتي اليوم الذي ربما مل من العبادة فعصى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله على بصيرة. وقد رأينا أناسا أو سمعنا بأناس عجبا لشأنهم، تجده يتقرب إلى الله بما ليس من أسباب القربة، التقرب إلى الله بما شرع الله جل وعلا. أيضا إذا انتشر الفساد وكثر الخنا والخبث فإن ذلك من علامات الهلاك. قالت عائشة: أنهلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم نعم تهلكون حتى ولو كان فيكم صالحين. إذا كثر الخبث، والخبث هو الزنا ودواعيه، فإذا رأيتم البلاد ينتشر فيها ما يدعو إلى الزنا ويقرب إلى الزنا، ويتيح الاتصال الممنوع بين الرجال والنساء عبر كل صعيد وعبر كل مجال، فذلك من علامات نذير الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن علامات الهلاك ترك الإنفاق في سبيل الله. كان الصحابة في غزوة فحمل أبو أيوب الأنصاري على الروم، فقال الصحابة: أما هذا فألقى بيده إلى التهلكة. فحمل أحد الصحابة فقال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا نحن معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه، كنا أهل ضياع وزراعة، فقلنا لو عدنا إلى زراعتنا وضياعنا. فأنزل الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأنفقوا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فترك الإنفاق في سبيل الله إذا رأيت هوًا مطاعًا وشحًا متبعًا ودنيًا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فاعلم أنها من علامات الهلاك، فاعلم أنها من علامات الهلاك. إذا وقف الصائح يصيح: تبرعوا للمسلمين الذين ذبحوا ذبح الشياه، تبرعوا للبصنة والهرسك، تبرعوا لأفغانستان، تبرعوا لكشمير، تبرعوا للفلبين، تبرعوا لبورما، تبرعوا لأرومو، تبرعوا لكذا، ورأيت الناس يمرون معرضين لا يبالون، ولا شاف واحد يبيع شباشب على ريالين على ريالين طاروا له، معرضين عن الإنفاق في سبيل الله، مقبلين على عرض من تافه الدنيا حقير، فهي خطيرة جدا. ومن الذي يدعى إلى ذلك؟ الذي يجد فضلا من المال. أما الذي لا يجد إلا ما يكفي نفسه وأولاده فلا حرج عليه، ما على المحسنين من سبيل. أيضا المصرون على الهلاك أولئك الذين يضلون ويضلون وينهون عن الحق وينأون عنه، أولئك الذين يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. شلت علمانيين، يجلس بعضهم يقول: هل هذه سبب التخلف؟ ها الثياب القصيرة هذه سبب التخلف؟ من يوم شفنا هالمطاوعة هن نرجع 10 سنين إلى الوراء. طيب يا أخي الحبيب، ولو حلق الناس لحاهم تقدر تصنع طائرة؟ لو أسبل الناس ثيابهم تقدر تصنع صاروخ؟ سبحان الله، كأن اللحى هي التي منعت عنا التقنية والتطور، كأن اتباع السنة في الثياب هو الذي منعنا من التقدم، وكأن ما بيننا وبين أن ننافس في صناعة القنبلة الذرية إلا أن نشتري في كل بيت طبلة وعود ومرواس وبث مباشر. سبحان الله العلي العظيم. طيب إذا كان هؤلاء كما يقول العلمانيون وأذنابهم، إذا كان هؤلاء المتدينين المشددين المعقدين المساكين هم سبب التخلف والتمدن، طيب في المقابل سيكون الفن والسينما وما أدراك ما تحت هذه الأسماء سيكونون من أسباب التقدم. هل رأينا شيء؟ الدول تدخل في حروب، فحينما يشتد حمى الحرب ويغلي وطيسها نروح نرسل لنا 20 فنان و30 طبالة على الحدود طق طق طق طق عشان يرجع العدو؟ لا، ما ينفع إلا جندي على قوة ويقاتل في عقيدة وفي سبيل الله، وعالم يثبت بقال الله وقال رسوله ويعد الناس إن صدقوا وجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا بالجنة، هذا الذي يدفع عن البلاد الشر. أما حقيقة أحيانا أجلس مجالس وقد لا أعرف فيها بفضل الله، وأنا من عامة الناس بفضل الله جل وعلا، أحضر مجلس بدون بشت بدون شيء وأجلس وأتسمع، يجيك واحد يقول: والله يا أخي هالمعقدين هالمطاوعة هالمساكين هؤلاء والله ما يدرون وش الدنيا فيه. طيب علمني، هل اللي ما هم معقدين في نظرك هل دروا وش الدنيا فيه؟ هالملتحين هؤلاء هم سبب التخلف. طيب الذين، أنا ما أقول يعني لأن في الحليقين عدد فيهم خير وفيهم صلاح، ونرجو الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يمن عليهم باتباع السنة، لكن أقول الذين عصوا وعاندوا هم الذين قدموا للأمة الخير. ماذا قدم مجموعة من أولئك الذين أخذوا ينتقدون الدين والمتدينين والأصوليين ولا هم لهم إلا الهيئة؟ فعلت الهيئة، طاردت الهيئة، لحقت واحد ودعس، والهيئة طب واحد طب مع السور ومات، والهيئة والهيئة. طيب يا أخوان يا أحباب، يعني هل تظنون أننا إذا حلقنا لحانا سوف نتقدم؟ وهل إذا أسبلنا الثياب سوف نتقدم؟ وإذا عصينا الله سوف نتقدم؟ والله ما يزيدنا ذلك إلا هلاكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هؤلاء المصرون على الهلاك إن لم يتوبوا ويقلعوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيهم إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لقد عرفنا أناس أهل ذنوب، وأهل معاصي، لكن إذا جاء الدين وعلماء الدين والشباب الذين يدعون إلى الدين ورفعة الدين قال على عيني وراسي. نعم أنا بكتي في مخباي، لكن كلش ولا الدين، لا أحد يتعرض الدين وأهل الدين. أنا صاحب معصية، لكن إياك أن تتعرض للدين، يقول في مجلسه. فهذا ترجو له خير عظيم، وتسأل الله جل وعلا بحبه للصالحين والتوسل من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله بالعبادة، وحب الصالحين عبادة. ذلك العاصي الذي يحب الصالحين ويحب الدعاة ويحب أهل الخير، تسأل الله له بحبه الصالحين أن يمن عليه وأن يرزقه وأن يستر عليه وأن يعينه وأن يعافيه وأن يهديه إلى التوبة. وربما يأتيك إنسان قد يكون أقل ذنوب ومعاصي، لكن أكره شيء له دين ومتدين كلمة حق وأمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا فليبشر بالفضيحة وليبشر بالمصيبة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنا وبعلمائنا وولاة أمرنا وحكامنا هلاكا فأشغله بنفسه. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا ودعاتنا وحكامنا على طاعتك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الصالحين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من افترى عليهم فأخرس لسانه وعطل أركانه وأهلك بنانه ولسانه يا رب العالمين. اللهم إنك قلت من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم من عاد الصالحين بغضا فيهم، ومن عاد العلماء كرها لهم، ومن عاد الدعاة شرا وبطرا وكبرا، اللهم أهلكه وخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. إنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وصلى الله وسلم على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن نقتصر على بعضها مع الطلب من سماحة الشيخ جزا الله خير الاختصار حتى نسمع الأسئلة الأكثر. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، يقول ما هو السبيل الأمثل في البعد عن الملاهي وعن الملذات التي تبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والهلاك؟ أول طريق إلى ذلك التخلص، فالذي يريد أن يتخلص من الخمر لا يبقي عنده قوارير منها، والذي يريد أن يتخلص من المخدرات لا يبقي حبيبات فوق الرف، والذي يريد أن يتخلص من المجلات الخليعة يحرقها بالكامل، والذي يريد أن يتخلص من الأغاني والصور الخليعة فعليه أن يتلفها بالكامل. هذا أمر ينبغي أن ندرك، من أراد أن يتخلص من شيء. الحين أنت كيف تتخلص من الزبالة اللي من نفايات بيتك؟ تخرجها من البيت وترميها في الدرام. فكذلك زبالة المعاصي وحثالة الذنوب تتخلص منها بإبعادها. الأمر الثاني بأن تبتعد أنت عن أهلها، لا تجالس أصحابها، ولا يعني ذلك أن تترك مجالسة أهل الشر وتبقى وحيدا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لكن عليك أن تبحث عن الأخيار وأن تجالسهم. أيضا هذا خطاب يقول إشارة لإحالة سعادة وكيل وزارة الصحة المبني على إحالة معالي وزير الصحة لخطاب سماحة الشيخ ابن باز الرئيس العام للإفتاء والدعوة المعطوف على ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة بالمادة 27 فقرة الدال حول قيام بعض العيادات الخاصة بتوظيف نساء في الاستقبال يستقبلن الرجال والنساء من مراجعي العيادات والتحدث معهم وهن متبرجات، وقد كثرت الشكاوى في هذا الجانب. عليه يجب مراعاة عدم توظيف النساء في ميادين عمل الرجال، كما يجب أن تكون العيادات غير مختلطة بين الرجال والنساء، مع التأكيد على منع التبرج والسفور من الموظفات والطبيبات. نأمل الاطلاع والتمشي بما جاء به مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور بدر بن عبد العزيز الربيع جزاه الله خير الجزاء وفرج عنه كل كربة، وصلى الله وسلم على محمد. رقم هذا الشريط هو 10252.